عجالة في تاي سيعتبر لكم كأنه مراجعة لما دراستكم هو سيعتمد على دراسة أو مراجعة في هذه الضمائر. طيب عندنا مبتدأ هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية، وطبعا ذكرنا سابقا أن المبتدأ في الأصل لا يكون إلا إيش؟ مرفوعا. إذا نقول هو الاسم المرفوع، ذكرنا أول شيء أو لو تتذكرون نحن لما درسنا هذا التعريف ذكرنا ثلاث مقتضيات أو ثلاث أمور. قلنا أول شيء مبتدأ لا يكون إلا اسما، والشيء الثاني لا يكون إلا مرفوعا، والأمر الثالث يكون عاليا عن العوامل اللفظية. إذا هل يكون مبتدأ فعلا؟ لا. هل يكون مبتدأ حرفا؟ لا. إذا هذا يعتبر حكم من أحكام المبتدأ. الشيء الثاني المرفوع، إذا الأصل المبتدأ يكون مرفوعا لا منصوبا ولا مجرورا، مفهوم؟ الأمر الثالث قلنا العادي عن العوامل اللفظية. إيش معنى العادي عن العوامل اللفظية؟ لا يكون هنا قبله عامل لفظي. فلذلك مثل عتبي مثلا قلت الله أكبر، إيش عرف كلمة الله؟ مبتدأ. طيب لو قلنا مثلا إن الله أكبر، هل الله يعتبر مبتدأ؟ ما يسمى مبتدأ، ما يسمى مبتدأ، مفهوم؟ كذلك لو قلت مثلا كان الله أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر مبتدأ لأنه قد سبق بعامل لفظي. فإذا قلنا لابد أن يكون عاليا عن العوامل اللفظية، يعني ما يكون قبله عامل لفظي. فالعامل اللفظية سواء كان حرف جر، سواء كان فعلا، سواء كان اسما، أهم شيء أنه لا يسبق بعامل لفظي. ومفهوم ذلك أنه له عامل لكن عامله ليس لفظيا، مفهوم؟ له عامل لكن عامله ليس لفظيا. فمثلا على سبيل المثال عندنا هذا المثال، أنا مسلم، مفهوم؟ أنا مسلم، هذا الضمائر التي تأتينا. إذا كلمة أنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. طيب ننظر هل سبق بعامل لفظي؟ لا، لم يسبق بعامل لفظي. إذا هو يعتبر إيش؟ مبتدأ. فإذا عندك قاعدة لا بد تقعد نفسك قاعدة دائما، إذا وجدت الكلمة، إذا وجدت اسمها في بداية الجملة فنعرف مبتدأ، هذا الأصل. أحيانا قد يكون مفعول به أحيانا، فأهم شيء إذا وجدته مرفوعا في الأصل أنه يكون إيش؟ مبتدأ، لأنه سبق بنا قبل أيام حين درسنا الفاعل قلنا عن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هو اسم لكن لابد أن يسبق بفعل، وبالتالي لو لم يسبق بفعل هل يسمى فاعلا؟ إذا لا يسمى فاعلا، مفهوم؟ إذا تقول هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية، أي أنه عالي عن العوامل اللفظية، أي أنه لم يسبق بعامل لفظي، لم يسبق بعامل إيش؟ لفظي. من كلمة أنا مسلم، إذن أنا مبتدأ لكن لم يسبق بعامل لفظي. عندنا مثلا هذا المثال زيد قائم، إذا زيد مبتدأ لم يسبق بعامل لفظي. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ لم يسبق بعامل لفظي. الزيدون قائمون، أيضا الزيدون لم يسبق بعامل لفظي. إذا هل يمكن تقول الزيدين قائمون؟ لا بد تقول الزيدون لأنه إيش؟ مبتدأ مرفوع. طيب عمل لو قلت مثلا إن الله غفور، إن هذا يسمى ملفوف، ملفوف ويعتبر عامل بكلمة الله، مفهوم؟ قلت الله غفور، الله مبتدا وغفور صفر، لكن لو قلت إن الله غفور، إن الله، قلت إن الله، لماذا؟ لأن إن عملت فيه. ولو قلت مثلا كان الله، كلمة الله ما زالت مرفوعة، لكن لا تكون مبتدا، أصبح كان إيش؟ اسم إيش؟ اسم كان. ما يسمى عامل لفظي، عامل لفظي. طيب إذا عندنا مثلا أنا مسلم، إذا أنا إيش؟ مبتدأ. وزيد أيضا مبتدأ، نقول في إعراب زيد إيش؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامته الضمة الظاهرة على آخره، مفهوم؟ طيب أعطيني مثال ثاني للمبتدأ. أنت أعطيني مثال للمبتدأ. نعم زيد ثاني، ما هو القرآن؟ القرآن ذكر؟ الحمد لله رب العالمين. كلمة الحمد لله إذا كيف يعني كلمة الحمد عبد الواسع؟ الحمد نعم نعم قال كيف تقول لي إيش مبتدأ إيش نعم وعلامة التفعيل الضمة الظاهرة على آخره إذا كان الحمد لله الحمد لله مبتدأ لأن كما تلاحظ هي اسم ومرفوع ولم تسبق بعامل لفظي مفهوم طيب أعطيني مثال آخر يعني عندك محمد رسول الله إذا كيف يعني كلمة محمد عبد الوجود مبتدأ مرفوع بليش بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إذا كما تلاحظون هنا المبتدأ يكون مسبوقا يعني لا يكون مسبوقا بعامل لفظي لا يكون مسبوقا بعامل لفظي يكون مرفوع بالابتداء معنى قولنا مرفوع بالابتداء أي أنه بدأ به مفهوم بدأ بالتلاف لا يكون مرفوعا لا إيه نعم إيه نعم خلاص إن عملت في الله صار الله ما صار الله ما يسمى مبتدأ لا ما هو مبتدأ إيه نعم سبق وعامل نفسه إيه الزيدان نقول خبر طيب الزيدان قائمان الزيدان عبد الرحمن كم نعرف الزيدان نعم نعم وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة أقول أنه مثنى مفهوم إذن زيدان إذن مرفوع وعلامة رفعه إيش هذه الألف أما النون تقول والنون زيدت عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد والنون زيدت عوضا عن التنوين الذي في الاسم المفرد لكن أهم شيء اعلم أو تعلم أن كلمة الزيدان تعرف مبتدأ وهي مرفوعة وعلى رفعها إيش الألف طيب الزيدون قائمون أعرف نعم نعم زيدون الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم مفهوم إذا كما تلاحظون زيد وزيدان زيدون هذا ما يسمى إيش هذا ما يسمى مبتدأ ثم قال لك الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ الاسم المرفوع يعني الخبر في الأصل يكون إيش اسم هذا الأصل وقد يخرج عن هذا الأصل لكن إذا خرج عن هذا الأصل هو يؤول أيضا به أو سيأتينا تفصيل في هذا لكن الأصل في الخبر أن يكون إيش أن يكون إيش اسما هذا الأصل سيأتينا بعد ذلك تفصيل طيب قال لك الاسم المرفوع هو الاسم إيش المرفوع يعني ليس منصوبا ولا مجرورا إنما يكون إيش مرفوعا هذا الأصل أصل أنه ما في استئذان إذن هو الاسم إيش المرفوع إذا هذا القيد الثاني بالنسبة للخبر فالقيد الأول أنه اسم هذا الأصل فيه القيد الثاني أنه يكون إيش مرفوعا لكن قال لك المسند إلى المبتدأ المسند إلى المبتدأ يعني المخبر به يعني يخبر به عن المبتدأ يخبر به عن المبتدأ ولذلك يقول مسند ومسند إليه مسند ومسند إليه يعني إذا قلت زيد قائم زيد قائم أسندت ماذا لماذا القيام أسندته ليش زيد فزيد محسوس وهذا معنى لأنك أسندت هذا المحسوس ليش للذات مفهوم أسندت القيام لزيد فذلك لو قلت مثلا أنا مسلم أسندت ليش إسلام لي لنفسك الذي أنا مفهوم فلو قلت محمد رسول الله أسندت الرسالة محمد إذن المسند الذي هو إيش رسول والمسند إليه محمد أنا مسلم المسند إيش مسلم والمسند إليه أنا فلو قلت زيد قائم المسند قائم والمسند إليه زيد هذا معنى مسند ومسند إليه فالجملة الإسمية في الأصل تتكون من مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. فإذا هذا يسمى مسند ولا يسمى إيش؟ هذا يسمى مسند، مسند ولا يسمى مسند إليه، مفهوم؟ طيب، فإذا قلنا مثلا أنا مسلم، أين الخبر؟ مسلم. إذا مسلم تقول كيف تقول في إعرابي؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا تقول أنا مسلم، إذا كما تلاحظون إيش علامة الرفع في كلمة مسلم؟ الضمة. وأيضا تقول زيد إيش؟ قائم. إذا كيف نعرف كلمة قائم أنت؟ ما عليك ها؟ كيف نعرف كلمة قائم؟ تقول خبر؟ نعم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب سن، وتقول أيضا زيدان قائمان، أعرف لقمان طيب لقمان. طيب إذا كم يعني كلمة قائما؟ خبر. نعم خبر. نعم وعلى رفعه الألف نيابة عن إيش؟ عن ضمة، لأنه لأنه مثنى. أحسن. إذا تقول وعلى رفعه إيش؟ الألف. طيب ثم نقول الزيدون قائمون، أعرف الزيدون مبتدأ. نعم نعم قائمون نعم أحسن. إذن هذا المبتدأ والخبر. ثم بعد ذلك عندنا باسم المبتدأ ينقسم إلى قسمين، المبتدأ، وسيأتينا أيضا قسم الخبر، مفهوم؟ إذا تقول المبتدأ ينقسم إلى قسمين، إما يكون ظاهرا وإما يكون إيش؟ مضمرا. وكما قلت لكم سابقا دائما كلمة المضمر تستعمل في مقابل الظاهر، والظاهر يستعمل في مقابل إيش؟ المضمر. قالك الظاهر نحو إيش؟ محمد رسول الله، والأمثلة التي سبقت كلها من الظاهر ما عدا هذا المثال الأول، مفهوم؟ فينزيد قائمون وزيدان قائمان وزيدون قائمون، كل هذا يعتبر إيش؟ من المبتدأ الظاهر. فإذا أين المبتدأ وأين الخبر؟ وين الخبر؟ رسول الله. طيب ثم بعد ذلك عندنا قالك المضمر 12، المضمر إيش؟ 12. طبعا على نفس التقسيم الذي دائما نقسمه، تبدأ أول شيء إيش؟ بالمتكلم، مفهوم؟ هذا ما إيش؟ متكلم. ثم عندك هذه الضمائر الخمسة، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذا إيش؟ إيش؟ مخاطب. ثم عندنا إيش؟ هو، مفهوم؟ هو وهي وهما وهم وهن، هذا إيش؟ الغائب. طيب نبدأ من البداية، أنا إجعل كلمة أنا في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ نعم أنا محمد، تقول أنا محمد. إذن أنا محمد، أنا كما تلاحظون المتكلم إيش؟ المفرد، المتكلم إيش؟ المفرد. تقول أنا محمد، إذن ما يعرف كلمة أنا؟ تقول السكون محلي أحسن في محل رفع مبتدا. أحسن أعطينا مثال من القرآن يا جمال لأنا أنا الله. إذا كيف يعني كلمة أنا؟ منفصل. إيش معنى الفرق؟ إيش الفرق بين طبيعي منفصل ومتصل؟ عبد ودود. ضربت كيف عرفنا التاء ضمير متصل ولما قلنا ضمير منفصل فما الفرق بينهما؟ كيف التاء يعني هي تسمية خاصة وليس القاعدة؟ أحسن المتصل في كلمة واحدة ضربت وضربت ضربت إلى آخره هذه تكون كلمة واحدة هاي سواء ضمير إيش؟ متصل. أما هذه الأمثلة التي ذكرناها والتي كتبناها كما تلاحظون تعتبر إيش؟ أسمى ضمير منفصل مفهوم؟ يعني تقوى ضمير منفصل أكمل يا تقوى ضمير منفصل إيش؟ مبني على مبني على السكون لماذا قلنا مبني على السكون؟ لا أنا ليش سكون؟ ها عبد الرحمن الألف فيها سكون مفهوم؟ إذا تقوى مبني على إيش؟ السكون ها عبد الله نحن في عندك مثال القرآن؟ نحن أنصار الله. إذا تقول نحن أنصار الله. طيب إذا كيف نعرف كلمة نحن؟ نعم. مبني على؟ أحسن. إذا تقول مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. نفس الإعراب. ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع إيش؟ مبتدا. طيب اعطينا مثال انت في مثال القران في بعد يتذكر انت يا ها نعم مثال انت واخوك بس ما في خبر ما في خبر. طيب اعطينا مثال أنت هنا أنت الله لا يخفيه مقارنة إنك أنت الله. طيب طيب أنت الله. طيب أنت كيف نعربها؟ عربنا ضمير منفصل مبني على مبني على لاحظ الفرق فقط تنظر للحركة التي على الكلمة مبني على الفتح في محل ايش؟ رفع مبتدا. طيب انت في مثال انت. طيب اجعلها بجملة مفيدة يا عبد الله ماذا تقول؟ طيب قل انت هند. طيب اذا كيف نعرف كلمة انت؟ ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. طيب عندنا كلمة انتما فيصل انتما جاءه جملة مفيدة ماذا تقول؟ متى تأتي الحصة؟ الربع. طيب ها فيصل انتما ايش؟ عندكم عندكم فراغ. مثال مع حق عطف ما في خبر. انتم ايش؟ ها اعطينا مثال. انتم انتم الغالبون. انتم الغالبون ولا غالبان؟ نعم جاي مثال. انتم تقول أنتما مسلمان مثلا أنتما مسلمان أنتما مسلمان. إذا كيف نعرف كلمة أنتما؟ انتبهوا هنا عندنا إعراب تفصيلي عندنا إعراب إيش؟ مجمل مفهوم مثل ما سبق بنا في الضمير المتصل. إذا أردنا التفصيل كلمة أنتما كم كلمة؟ أربع كلمات. أن كلمة والتاء كلمة والميم كلمة والألف كلمة، مفهوم؟ سأعربها مرة واحدة فقط، يعني فقط من باب الفائدة. شوفي السنة القادمة إن شاء الله تأخذ درستم المتممة في تأخذون تفصيلا أكثر. لكن هم يقولون في هذه الأمثلة التي استأتينا كلها من أنت، يقول هو الضمير فقط أنت، أنت هو الضمير. إذا أردنا بإعراب كلمة أنت، نحن عرضنا علينا كلها ضمير واحد. طبعا يمكنني حتى ما يكون في إشكال، هم يقولون أن هو الضمير، تقول أن ضمير ضمير منفصل مبني على السكون، أن سكون مبني على السكون، والتاء حرف خطاب مبني على الفتح، وهنا يقول والتاء حرف خطاب مبني على الكسر، وهنا يقول والتاء حرف خطاب مبني على الضم، أنتو، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على إيش؟ على التثنية. هكذا يعرفونها بالتفصيل، أربع كلمات. أما إجمالا نحن سنجعلها كلها، سنجعلها كلها كلمة إيش؟ واحدة. فإذا تقول أنتما إيش؟ ضمير إيش؟ آه، لقمان. ضمير منفصل. ضمير منفصل أيوة. مبني على إيش؟ مبني على إيش؟ مبني على أنا. على السكون. السكون مبني على أنتما. أنتما مبني على السكون في محلي. رفعي مبتدا، مفهوم؟ أنتما مسلمان. كذلك نفس التفصيل في كلمة أنتم، لكن نحن سنجعلها كلمة واحدة فنقول فيها أنتم. أي تقول أنتم ضمير منفصل مبني على ضمير على السكون في محلي رفع مبتدا. اجعلها في جملة مفيدة، ماذا تقول؟ أنتم أنتم الأعلون، أعلون، مفهوم؟ إذا تقوم مبني على إيش؟ على السكون، نفس الإعراب. طيب أنتن، ها إجعل في جملة فيه ماذا تقول؟ أنتن إيش؟ أنتن أنتن مجتهدات، مفهوم؟ إذا تقول أنتن إذا أنتن مجتهدات، أنتن تقول مبني على إيش؟ إذا فتحة، مفهوم؟ طيب بدأنا في ضمائر إيش؟ الغائب. قل هو، هو الله. إذا تقول هو الله، إذا ما عرب هو ضمير إيش؟ مبني على إيش؟ نفس العراب. طيب هي ماذا نقول؟ إيه؟ هي عصايا. قال هي عصايا، إن ضمير منفصل مبني على إيش؟ طيب هما، هما عبد الودود، هما قائمان، هما مسلمان. إذن هما الله عيشوا. إذا تقول هما ضمير إيش؟ ضمير منفصل مبني على إيش؟ على السكون، مبني على السكون في محل رفع إيش؟ مبتدأ. طيب هم مبني على إيش؟ تقول مبني على السكون، هم إيش؟ إذا هم مبني على إيش؟ طيب هنا نقول إيش؟ هن، إيه؟ هن القانتات، مبني على إيش؟ تقول مبني على الفتح، مفهوم؟ إذا كما تلاحظون هذه الكلمات كلها إذا جاءتكم في بداية الجملة فإنها تعرف إيش؟ مبتدأ. في السابق لما درسنا الخبر، لما درسنا الفعل أو دفن الفاعل ما ذكرنا إلا الضمير المتصل. هذه أحيانا تأتي فاعل تكون ضمير منفصل. إذا قلت مثلا ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، أين فاعل قام؟ أنا. ما قام إلا هو، أين فاعل قام؟ هو. ما قام إلا هم، أين فاعل قام؟ هم. نفس هذا تكون بس فاعل هناك لأنها إيش؟ سبق بفعل، مفهوم؟ وهنا لم تسبق بفعل تعرب إيش؟ مبتدأ، مفهوم هذا؟ طيب نقرأ في الكتاب. نعم، هذه القاعدة، الضمائر كلها مبنية ولها محل إعراب، مفهوم؟ سواء كانت الضمائر المتصلة أو كانت ضمن الضمائر المنفصلة، هذه كلها مبنية، كلها إيش؟ مبنية، يعني أنها لا يتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليه، هذا معنى المبني. أما المعرب عكسه، المعرب إذا أدخلت عليه عاملا فإنه يتغير آخره، أما المبني فإنه لا يتغير إيش؟ آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: من المبتدا الى الخبر. الكلام الذي قبل القران؟ طيب قرانا من اول هنا هو قبل باب الفاعل، أي هذا باب ذكر فيه أحكام الفاعل. قوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نعم فضل. فهم منه أن الفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون فعلا ولا حرفا. نعم. وفهم من قوله المذكور قبله فعله أن الفاعل لا يكون إلا متأخرا عن فعله ولا يتقدم عليه. نعم. قوله: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. شوف ليش يعدد هذه الأمثلة؟ لأن هذا المثل أصلا إنما عد للحفظ، فأنت إذا حفظت الأمثلة خلاص عرفت إيش معنى المبتدأ إيش معنى الخبر. وأنا نسيت، كان المبغي اليوم يكون عندنا تسميع، مفهوم؟ لكن الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ تسميع من باب مرفوعات الأسماء، مفهوم؟ على نفس المجاميع حقت الفصل الماضي، وما في إشكال إذا كان الإنسان يريد أن يبدأ من الآن يسمع عند رئيس المجموعة، مفهوم؟ تفضل. طبعا أنتم عندي مؤتمنون الفصول الثانية ما في تسميع عند رؤساء المجاميع، لأنه الفصل الماضي جربتهم عرفتوا أنهم الله يصلحهم، لكن أنتم ما شاء الله فصلكم يثنى عليكم. تفضل. قال رحمه الله: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. إذا قام أخوك يقوم أخوك، أنا الفاعل يا أحمد، أنت أحمد يونس، أنا الفاعل قام أخوك. صم بكم أجب. قام. إذا أخوك وإيش الفاعل؟ إذا قلنا قام الزيدون أين الفاعل؟ الزيدون، مفهوم؟ وقام الزيدان أين الفاعل؟ زيدان. تفضل. قال رحمه الله: يعني أن الفاعل منحصر في قسمين ظاهر ومضمر. ثم مثل الظاهر بأربعة مثل: الأول قام زيد ويقوم زيد، فأتى بالفاعل مفردا ونوع الفعل إلى نوعين: ماض وهو قام، ومضارع وهو يقوم. نعم. الثاني قام الزيدان ويقوم الزيدان، فأتى بالفاعل مثنى ونوع الفعل أيضا إلى ماض ومضارع. الثالث قام الزيدون ويقوم الزيدون، فأتى بالفاعل جمعا ونوع الفعل أيضا إلى ماض ومضارع. الرابع قام أخوك ويقوم أخوك، فأتى بالفاعل مع الفعلين من الأسماء الخمسة، وهذا كله تقريب منه للمبتدئ. نعم. قال رحمه الله: أنواع الفاعل المضمر. قوله: والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. فالفاعل في هذه المثل كلها ضمير، وهو مبني لا يظهر فيه الإعراب. فالتاء في ضربت ضمير المتكلم وحده، ونا في ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعطل. لاحظوا هنا هذا بس مو من الدرس فقط يعني من باب الفائدة. قال لك فالفاعل في هذه المثل ما قال في هذه الأمثلة، لأن الجمع عند النحاة ينقسمونه إلى قسمين يسمى جمع تكسير. إذا قالت أمثلة هذا يسمى جمع قلة، إذا قالت مثل هذا يسمى جمع كثرة. طبعا صيغة جمع التكسير 27 وزنا، صيغة جمع التكسير 27 صيغة، 4 منها للقلة و23 منها للكثرة. بمعنى آخر، ليش أحيانا نستعمل كلمة أنفس أحيانا نستعمل كلمة نفوس؟ في فرق. إذا كانوا 9 من 3 إلى 10 تقول أنفس، إذا زادوا عن 10 ما تقول أنفس تقول نفوس، هذا هو يسمى جمع القلة وجمع الكثرة. فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة لما بعد العشر، إذا كان أكثر من 10 ما تقول ما تأتي بجمع القلة إنها تأتي بجمع إيش؟ الكثرة. مفهوم؟ مفهوم؟ يعني إحنا دائما نستعمل كلمة فلوس، طبعا هي مفردها فلس أو فلس، فلس وتجمع على أفلس أفعل للقلة. إذا كان عندك 3 ريال 7 ريال تقول عندي أفلس، إذا كان عندك 15 ريال تقول عندي فلوس. مفهوم؟ تفضل. قال رحمه الله: والتاء المفتوحة في ضربت للمخاطب المفرد المذكر، والتاء المكسورة في ضربت للمخاطبة المفردة المؤنثة، والضمير في ضربتما للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، والضمير في ضربتم للجمع المذكر، والضمير في ضربتن لجمع المخاطبات المؤنثة، والضمير في ضرب للواحد الغائب المذكر وهو مستتر. فإذا قلت زيد إجمع مستتر يعني غير مذكور. مفهوم؟ الفاعل مستتر هنا ما ظهر، هذا يسمى فاعل مستتر غير يعني يقدر. وما معنى أنه ليس وليس معنى أنه يقدر أنك تأتي به، لا تأتي به لكنه يقدر في الكلام، لأنه لا بد كل فعل لا بد له من فاعل. طيب إذن أين الفاعل؟ تقول مقدر مستتر، ما تقديره تقول تقديره كذا. فضل. فإذا قلت زيد ضرب ففي ضرب ضمير مستتر تقديره هو ولا يتكلم به، فلو قلت زيد ضرب هو لم يكن هو فاعلا بضرب. إذا قالك ولا يتكلم به يعني ما تأتي به تقول زيد ضرب هو، حتى لو جئت به لا يكون هو الفاعل. مفهوم؟ وإذاك مثلا اذهب الفاعل يكون مستتر، لكن أقول اذهب أنت وربك أنت ليس هو الفاعل. بمعنى آخر كلمة أنت المذكورة هذه ليست اذهبي التي رفعتها، لا أنت هذه تسمى توكيد. توكيد ليش؟ لأنت المستترة. مفهوم؟ هذا الذي معنى قول أنه لا يتكلم به. لو واحد يقول قم أنت ليس أنت فاعل. مفهوم؟ تفضل. فلو قلت زيد ضرب هو لم يكن هو فاعلا بل ضرب، بل هو توكيد لذلك الضمير المستتر الذي هو الفاعل. وكذلك ضربت، إذا قلت هند ضربت ففي ضربت ضمير مستتر هو الفاعل ولا يجوز إظهاره. والألف في ضربات متى تنتهي الحصة؟ 5؟ طيب باقي دقيقتين كمل. والواو في ضربوا لجمع الغائب، والنون في ضربنا لجمع الغائب المؤنث، وكان حقه أن يقول بعد ضربا ضربتا كما قال بعد ضربة ضربت، لأن الفعل إذا أسند إلى ضمير تثنية المؤنثة لحقته التاء نحو الهندان ضربتا. معنى كلامه؟ نعم. قل وكان حقه أن يقول بعد ضربا ضربتا، يعني هل تقول الهنداني ضرب زيدا؟ ماذا تقول؟ الهنداني ضربتا. مفهوم؟ ضرب الألف هذا، الألف هذا أو تقول الألف هذه جزء وجهان، الألف هذا للمذكر. طيب إذا أردنا أن نجعل المؤنث ماذا نقول؟ لا بد أن نأتي بالتاء التي تدل على المؤنث، على المؤنث، ثم نأتي بالألف نقول ضربتا. وإذا أردت إعراب كلمة ضربتا تقول هي ثلاث كلمات. سأل الله حيك بارك الله فيك. فضرب فعل والتاء ألف. نعم حياك الله شيخ بارك الله الله حياك الله. ترى هو عندي فصلين ما انضف اللي بس الثاني ما اقدر لا اسوي فصول ولا انشئ ولا مشايخ. لا لا ما في مشكله لا لا مشكله. الله يعطيك العافيه بارك الله فيك. الله يسعدك بارك الله فيك. فالتاء للتانيث والالف ليش؟ الفاعل. مفهوم؟ قال كان حقه ان يقول بعد ضرب ضربتا كما قال بعد ضرب ضربت. مفهوم؟ فيكون ضرب كأنه للمفرد، وإذا جعلته مثال تقول ضربة وضربت للمؤنث، وإذا أردت التثنية تقول إيش؟ ضربت. أكمل الباب خلاص؟ طيب صلى الله محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك. المثل جمع كلها.